الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: توفيت أختها وعليها قضاء وأيام من رمضان، تقول وتذكر أنها تقول ليس عليها إلا 5 أيام أو أقل قليلا، تقول ومن شهر شوال وهي تحاول أن تصوم لكنها لم تستطع بسبب الأدوية والمضادات والمرض، ونيتها أن تصوم، فما الواجب علينا؟ هل نصوم بنيتها أو نخرج عنها صدقة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من فوت العبادة المؤقتة لعذر فإن ذمته بريئة من هذا التفويت، فالعبادة التي أقتها الشارع بوقت إذا فوتها المكلف فلا يخلو تفويته لها من حالتين: إما أن يكون تفويتا بعذر، وإما أن يكون تفويتا بلا عذر. فإن كان تفويتا بعذر فإن ذمته بريئة من هذا التفويت، فإذا مات الإنسان قبل قضاء العبادة بسبب استمرار العذر معه فإن ذمته بريئة من المطالبة بالقضاء. وأما إذا تمكن الإنسان من القضاء وزال عذره ولكنه فرط في القضاء فإنه يموت وذمته معمورة بوجوب القضاء. وبناء على ذلك فأختك هذه على حسب سؤالك أنك تقولين بأنها لم تستطع القضاء لاستمرار تناولها للأدوية التي تمنعها من الصيام نهارا، وتوفيت رحمها الله وهي لا تزال تعاني من هذا المرض الذي يمنعها من الصيام، فإذن هي فوتت العبادة المؤقتة وهي عبادة قضاء رمضان بسبب العذر، فهي تموت وذمتها بريئة من القضاء، فلا يجب عليها القضاء لعدم تمكنها منه، ولا يجب أيضا على وليها أن يقضي عنها لأن ذمتها بريئة عند الله عز وجل. وأما إذا كانت تطيق القضاء بسبب زوال عذرها وتمكنها منه ولكنها فرطت وأهملت وسوفت وأخرت حتى ماتت، فإنها تموت وذمتها معمورة بهذه الأيام، فيستحب لأحد أقربائها أن يصوم عنها، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم، أي صوم واجب، صام عنه وليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت إذا لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. فهذه الأدلة محمولة على من فرط في القضاء ومات وذمته معمورة، وأما من لم يفرط ومات قبل التمكن من القضاء فهو يموت وذمته بريئة من الصوم الواجب أو القضاء الواجب، والله أعلم.